انا موجود في مكان الميه اللي فيه نازله طعمها مش كويس، ريحتها مش كويسه، لونها مش كويس، فعلى طول بكلم حد: حبيبي بعد اذنك انا عايز اجي اركب فلتر. يجي يحط المقياس جوه الميه يقول لي: انتوا بتشربوا الميه دي ازاي؟ دي نسبه الاملاح فيها كذا، ونسبه الشوائب فيها كذا، ونسبه مش عارف فيها ايه كذا، الميه دي في الحاله دي مضره. طب حضرتك رايك ايه؟ فيقول لي: والله انا من وجهه نظري ان الفلتر اللي يتركب هنا يكون فلتر 7 مراحل علشان تضمن ان شويه الميه اللي تشربهم يكونوا شويه ميه نضاف ما يترتبش عليهم اي امراض او اي ضرر لاولادك. اقول له: ما عنديش مشكله، ركب يا فندم. وكل واحد في حياته كده بيبقى محتاج لفلتر. يمكن فلتر الميه لو متنا بالميه المسممه ولا الميه المش كويسه ان شاء الله نحتسب نفسنا عند الله شهداء، ولكن المشكله انك تيجي يوم القيامه وانت بتقول: يا ريتني كنت ركبت فلتر، بس مش فلتر متعلق بالميه لتنقيه الميه من الشوائب، ولكن فلتر علشان حضرتك لما تقابل ربنا سبحانه وتعالى تكون تطهرت من الشوائب اللي انت عملتها في الدنيا. واعظم فلتر ممكن لو حافظت عليه تقابل ربنا سبحانه وتعالى وانت ابيض من اي شائبه معصيه او اي شائبه بالذنب، فلتر اسمه فلتر الصلاه. وده من وجهه نظري اعظم فلتر لازم تتمسك بيه في حياتك، واهميته كبيره جدا ليك في الدنيا والاخره. لان فلتر الصلاه ده من اول ما بتبدا الصلاه لحد ما تنتهي بتكون حضرتك عديت على 6-7 مراحل من تكفير الذنوب والخطايا. فبمجرد ما تقول: السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله، تلاقي نفسك قد تطهرت بعد مرور 6-7 مراحل من مراحل تكفير الذنوب والمعاصي. تلاقي نفسك خارج بعد الصلاه ابيض بلا ذنب. الصلاه كفلتر كل ما يتعلق به هو عبارة عن مراحل بتمر بيها علشان ربنا يغفر لك. فكان الوضوء اللي حضرتك اتوضيته قبل الصلاة ده دي أول شمعة بيمر عليها الإنسان فيبدأ يعمل فلترة ليك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ كما أمر غفر له ما تقدم من عمل. أول فلتر، أول مرحلة بتعدي عليها، تعدي كده تقوم تتوضأ. سيدنا النبي يقول: من توضأ كما أمر غفر له ما تقدم من عمل. صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا قام يتوضأ فغسل وجهه خرجت الخطايا التي ارتكبها بوجه لسانه وسمعه وكلامه وعين مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل يديه غفر الله الذنوب التي ارتكبها بيديه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل قدميه خرجت خطاياه التي ارتكبها بقدميه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. تخرج حضرتك من الوضوء وعديت على أول مرحلة من مراحل المغفرة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قام فتوضأ كما أمر خرجت خطاياه منه حتى تخرج من تحت أظفاره. فتطلع من الوضوء بعد المرحلة الأولى في الفلتر اللي اسمه سميناه فلتر الصلاة وانت ربنا غفر ليك. تنزل حضرتك من بيتك وتتمشى شوية لحد ما تيجي للمسجد، وده الفلتر الثاني للتنقية التامة من الذنوب والمعاصي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا: إن العبد إذا خرج من بيته إلى بيت الله فلا يرفع قدم إلا كتب الله له حسنة ومحى عنه سيئة ورفعه في الجنة درجة. خطوات حضرتك وانت جاي للمسجد دي المرحلة الثانية من مراحل فلتر الصلاة، هي المرحلة اللي بيها ربنا سبحانه وتعالى بيمحو عنك معاصي وذنوب بقدر ما انت بتمشي الى المسجد. في رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: كتبت له 10 حسنات ومحيت عنه 10 سيئات. وفي رواية صحيحة خدناها في درس من قيمة كام يوم عن فضل الخطى للمساجد، ان ده وانت حضرتك رايح وانت راجع كل دي ذنوب عمالة تتساقط علشان فلتر الصلاة ان شاء الله تخرج منه بلا ذنب. خش المرحلة الثالثة، حضرتك تدخل المسجد وتبدأ صلاتك. الامام بيقول: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وحضرتك بتقول مع الامام: امين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من وافق تأمينه تأمين الإمام، يعني في الخشوع وحضور القلب، غفر له ما تقدم من ذنبه. ودي مرحلة ثالثة من مراحل التكفير، تكفير الذنوب والسيئات. المرحلة الرابعة حضرتك تركع وتسجد، دي المرحلة الرابعة داخل الفلتر بتاعنا، بها ربنا عز وجل يكفر عنك ذنوبك وخطاياك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد إذا قام يصلي أتي بذنوبه كلها فكانت على رأسه وعلى عاتقيه، فكلما ركع وسجد غفرت له ذنوبه. طول ما انت راكع طول ما انت ساجد ذنوب عمالة تغفر وذنوب عمالة تمحى عنك وانت مش واخد بالك. المرحلة الخامسة انتهيت من الصلاة، بمجرد ما بتقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، المرحلة الخامسة داخل فلتر الصلاة، وهي مرحلة تكفير السيئات بانتهاء الصلاة. وفيها يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، ما اجتنبت الكبائر. يبقى بمجرد ما قلت السلام عليكم ورحمة الله تغفر لك ذنوبك ومعاصيك وسيئاتك. تخش على المرحلة السابعة وهي مرحلة الأذكار اللي بعد الصلاة، والمرحلة دي ربنا يضمن لك فيها انك يغفر لك. عارفين حضراتكم بعد ما خلصتوا الصلاة تقولوا سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33، عارفين حضراتكم ايه اللي حصل؟ عارفين ايه اللي حصل لما قلتوا الكلام ده اللي هو عندنا عادة بالنسبة لنا حياتنا كلها عادي بعد الصلاة بنسبح؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال دبر كل صلاة سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33، وقال في تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، إلا غفر الله له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. شفتوا أمواج البحر؟ أمواج البحر دي لها نهاية، فلو ذنوبك لا نهاية لها أو بعدد أمواج البحر منذ أن خلق الله البحر يغفرها لك بإيه؟ سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33. تدعي ربنا وتقول رب اغفر لي بقى بعد الصلوات، لأن أنت عارف أن الدعاء بعد الأذكار مستجاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحديث ثنتان لا تردان، الدعاء بعد الصلاة دبر كل الصلاة وعند التقاء الجيوش، فترفع يديك تقول رب اغفر لي فيقول الله عز وجل قد فعلت غفرت لك. وتكون حضرتك ترجع بقى بيتك بفضل الله بعد ما مريت على سبع مراحل فلترة من الذنوب والمعاصي، ترجع بفضل الله لبيتك بلا ذنب. وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم تحترقون تحترقون بسبب ذنوبكم ومعاصيكم، فإذا صليتم الفجر أطفأتها، يعني الصلاة بتاعت الفجر يعني الذنوب دي عاملة زي النار، صلي الفجر تنزل المية على النار تطفيها، ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم الظهر أطفأتها، ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم العصر أطفأتها، ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم المغرب أطفأتها، ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم العشاء أطفأتها، فتبيتون ولا ذنب عليكم. مراحل فلترة من خلالها نفهم ليه ربنا سبحانه وتعالى قال وأقم الصلاة وأقم الصلاة. ليه يا رب؟ يقول الله عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات. ونختم بالحديث ده، وفيه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ندمان زعلان بيعيط بيبكي، قال يا رسول الله إنني قد أصبت من امرأة قبلة في الحرام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له أصليت معنا العصر؟ قال له آه أنا صليت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقول إن الحسنات يذهبن السيئات، يعني صلاديا تذهب السيئات. قال يا رسول الله ألي خاصة؟ قال لا، ولمن عمل بها من أمتي، ولمن عمل بها من أمتي. حافظ على صلاتك يمحو الله عز وجل عنك ذنوبك، ومش هتلاقي فلترة للذنوب والمعاصي زي فلترة الصلاة. حافظوا عليها ودوموا عليها، تقابلوا ربنا إن شاء الله يوم القيامة بيض تماما من الذنوب والمعاصي. هذا وصلى الله على نبينا محمد.